Zime. Zime? Ime o Sime. Edward Whitley. Ferry, ferry, cash, ferry, ferry, cash. Ferry, ferry, cash. Yo, shatabna. Shatabna. Yani tomorrow, not the time. One shot, we'll get half time. سيرة كالسبيرة العوام انتي يا اختي شوفي بختي فر بخيوه بخير من غير سؤال شن فر فر كش فر فر كش فر فر كشن بتقولوا ايه شطبنا يا دنيا ولا قيمة يلا بينا ممكن صورة يا ست تحية ممكن رقصة يا ست نعيمة انا مش ليا وانا دنيا محسوبتك قيمة قيمة قيمة قيمة وسيمة طبعة جديدة من النوميشن قيمة وسيمة كلها حيوية وانيميشن قيمة وسيمة دنيا سيمة ودنيا